أما فصل طعامهم وشرابهم ومنامهم وعنكم هذا فيه ضرر من جهتين، من جهة مشقة كبيرة على المرأة التي تقوم بهذا، ومن جهة أخرى أننا إذا طبخنا طباخ خاص أو كذا يكلفهم أكثر من أن يكونوا مختلطين مع الأسرة بما فيها. لكن راعوا دائما الصالح لليتامى، افعلوه والله يعلم المصلح من المفسد. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي أوقعكم في لعنة، العنة المشقة الضارة القوية. إذن وسلموا لله قضاءه وحكمه وتدبيره، فإنه عزيز لا يمانع، إذا أراد شيء كان، فلا تخرجوا عن طاعته. حكيم يضع كل شيء في موضعه، الذي يتهيأ للصلاة ويطلبه يصلحه، والذي يتهيأ الفساد ويريده يتركه وفساده حتى يهلك. أعيد تلاوة الآية مرة أخيرة ونقرأ شرحها إن شاء الله زيادة في الفهم. اسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فهمنا معنى العفو؟ ما معنى العفو؟ ضد المؤاخذة؟ لا، ما زاد عن الحاجة. كذلك أي كهذا التدين يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمور دينكم ودنياكم، فتعملوا لدنياكم ولآخرتكم بحسب حالها. الدنيا فانية والآخرة باقية، فلو أنفقنا نصف ما نملك على الآخرة أفضل ممن ننفق نصف على الدنيا الباقية. وقوله ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، لا فصلهم، القضية قضية الحفاظ على أموالهم وتنميتها لهم، حتى إذا بلغوا أشدهم وامتحنوا ونجحوا يجدون أموالهم وافية محفوظة لهم. وإن تخالطوهم إخوانكم لا حرج، والله انتبهوا يعلم المفسد من المصلح. إذن والله عزيز حكيم. الآن اسمعوا الشرح مع ما فيه من زيادة. قال إذا أنا عاجز ولا أستطيع أن أنمي هذا المال ماذا نصنع؟ لابد أن نأخذ من تلك 5000 على قدر حاجة يتيمي كذا. وإنما إذا كان المال أكثر من 5000 صالح للعمل، عمر كان يقول اتجروا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. ثبات. فهذه 5000 لا تضعها في بنك ربا تنميها لليتامى، تحرقهم وتحرق نفسك. انظر إلى تاجر صادق أمين كما كنا قبل وقل هذه 5000 اتجر بها وأعطينا ربحها ليتيمنا. تبات. فبحمد الله كل شهر توفي له شيئا ينفقه، 4 سنين 5 بلغ هذا اليتيم تعطيه ماله. هو هكذا اتجروا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة. كيف تأكلها الزكاة؟ كل عام تزكيها تنفد وإلى لا؟ رضي الله عن عمر وعمن يترضى عنه. قال اسمع الآن ما في فهمك من الآيتين مشروحا الآن مفصلا. قال كان العرب في الجاهلية. ما معنى في الجاهلية؟ في عهد الجاهلية. والجاهلية ما هذه؟ ظلم الكفر والشرك والجهل.